الأصح والأدق أن تقول إنه لو كفتي مكان مش أكتر، شايفها بالأقوى، لو كفتي مكان مش أكتر. ليه؟ لأنه من شرط الجسم، من شرط الجسم إنه يكون له مكان، هذه تكون أقوى. واضح؟ نعم. إذا هذا شرح تمهيدي لما ذكره المصنف في هذا المصدر. لنقرأ الآن الشرح. قال: طبعا سوف نذكر أولا نعيد ما ذكره من تعريفات هذه الأحكام العقلية في المختصر في المتن، ثم نبدأ مباشرة بالشرح. قال: اعلم. قوله اعلم ما يقصد به، ما الذي يقصده من قوله اعلم؟ كلمة اعلم لو دققت النظر فيها على صيغة الأمر، واضح؟ مقالة من المعلوم أن قال اعلم صيغة أمر، ثم قال اعلم ولم يقل ظن أو تفكر أو رجح إلى آخره، يعني هذا الأمر واقع اسمي فقط. جميل جدا. إذا من صيغة الأمر هذا يفهم أنه أراد إيجاب العلم بهذه المعلومات التي يذكرها. إذا العلم بالفرق بين الواجب والزائد والمستقيم واجب على كل مكلف، واضح؟ العلم بالفرق ومعنى هذه الأحكام العقلية الثلاثة واجب على كل مكلف. بعد خير إن شاء الله نحكيكم كل طريقة عن بعض الناس الذين لا يوجبون وجود الفرق بين هذه الأحكام. كيف تصير فيهم؟ إذا الإمام الشنوطي وغيره من علماء الإسلام قاطبة، العلماء المعتبرين للإسلام قاطبة، قال فعلا استنبطنا أن هذا مقصود بنا وجود إدراك هذه الأحكام. ثانيا إدراكها على سبيل العلم لا على سبيل الظن، على سبيل القطع، لا يجوز الشك فيها، لا يجوز الشك بأنه الزائد يجب أن يبقى زائدا، المستحيل يجب أن يبقى مستحيلا، الواجب يجب أن يبقى واجبا. كيف؟ هذه نقربها بأمثلة أخرى. الآن نحن كلنا زائدين وجود، صح؟ زائدون وجود، احنا زائدين وجود، هل يجب على الله سبحانه وتعالى إيجادنا؟ طب بعد أن أوردنا هل يجب وجودنا؟ لا. الآن هل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يعدمنا؟ لا يستحيل. بالضبط، لا يستحيل. إذا الزائد في حال وجوده يبقى زائدا، هذه من أحد القواعد العقلية، صح ولا لا؟ الزائد في حال وجوده يبقى زائدا، بمعنى أننا كنا عندما كنا في العدم يعني معدومين، والعدم ليس شيئا، ليس ظرفا يحتوي على أمور معينة، ليس لشيء، العدم ليس شيئا، عندما كنا في العدم كنا زائدي الوجود، ولما صرنا في الوجود بقينا زائدي الوجود أيضا، في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق العقل. العقل يحكم أن نحن جميع المخلوقات قبل وجودها كانت من الممكنات، الممكن مستوى فيه الطرفان، هو الزائد الممكن الذي يمكن ثبوته ويمكن عدم ثبوته، لذلك يتصور في العقل وجوده وعدمه. العقل يحكم قبل وجودنا بأننا كنا زائدين، زائدي الوجود، ويحكم العقل أيضا بعد وجودنا بأننا ما زلنا زائدين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمكنه كان يمكن أن لا يخلقنا أصلا، وبعد أن خلقنا يجوز أن يعدمنا متى شاء. هذا المتى شاء متعلق فقط بالممكنة في كل شيء، لأن المستحيلات ليست بشيء أصلا، واضح؟ هذه الأمور التي لا يفهمها صاحبك يعني. ما الناس دخل للشرع الآن؟ ابعد الشرع عنها الآن، الأحكام الفقهية ابعدها عن ذهنك، نتكلم عن الأمور العقلية، الوجود والعدم فقط، أما الأوامر والاستحباب والكراهة والوجوب

الحواس الظاهرة أو إلى المأخوذ من الحواس مباشرة. أي أمر يعارض هذه البدنيات فهو مخالف للعقل. أي تفكير لا ينبني ولا يرجع عند تحليله إلى هذه البدنيات فهو أمر ليس عقل. فيكون الإنسان فقيها. ما هو الفقه مثلا؟ إدراك حكم عملي مستمد من الأدلة، مضبوط؟ الأدلة النقلية. هذا تعريف عام. زي ما أنا حكيت لك الحكم العقلي عبارة عن إيش؟ عن عبارة عن عملية مثلا أو حكم عقلي، يعني النظر العقلي عبارة عن طريقة ترجع في حاصلها إلى إيش؟ إلى بدنيات. يعني أساس النظر هو البدنيات، أساس النظر العقلي هو البدنيات، وأساس النظر الشرعي هو النصوص. صح؟ الآن كيف تستطيع أن تفهم حقيقة معنى الفقه؟ بالممارسة، صح ولا لا؟ اللي هي الممارسة. بعد أن تمارس الفقه، تمارس التفقه والنظر في الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، بتعرف كيف الفقه. كذلك نقول كيف تستطيع أن تعرف حقيقة التعقل، حقيقة النظر العقلي، عندما تمارس النظر العقلي بالاعتماد على الحسيات والبدهيات. مثل البدهيات، مثل انه الشيء لا يمكن ان يكون موجودا ومعلوما في نفس الوقت، انه الجزء اقل من الكل، انه وهكذا. هذه بدهيات عقلية، البدهيات الحسية، انه هذا موجود الى اخره. نفس الأسلوب اللي بنقول فيه في الإدراك الشرعي بنقول فيه بالإدراك العقلي. فأنا الآن لا أستطيع إني يعني أفهمك، حتى لو حكيت نص ساعة أنت مش أنت كأنت يعني السائل لم يستطيع أن يستوعب حقيقة ما هو النظر العقلي إلا عندما يمارسه. كيف يمارسه؟ جميل. أنا هذا اللي مقدم مش اللي ذكرتني فيه، يعني يمكن نسيت السؤال أصلاً. فهذا كيف نعرفه؟ أنت سؤالك بالضبط كان إيه؟ إنه كيف هل يستطيع العقل أن يعرف، كيف يستطيع العقل أن يعرف إنه هذا مستحيل مستحيل؟ تقريباً هيك يعني في فراز السؤال. يستطيع العقل أن يعرف إنه هذا المستحيل مستحيل، لأنه لو طلب إنه مثلاً هذا المستحيل مش مستحيل بناقض البدهية. باختصار يناقض الأدلة المتفق عليها. فأنت الثوابت العقلية، فأنت طريقة استدلالك على إنه هذا مستحيل بإرجاعه بتفريعه بتحليله وإثباتك للخطر إنه هذا يرجع إلى مناقضة البداهة. هذا هو النظر العقلي حقيقة. يعني كما نقول مثلا الله سبحانه واحد، ما الدليل على أنه واحد؟ الدليل من الشرع أدلة كثيرة جدا، قل هو الله أحد، قل لو كان فيهما آلهة، هذا معطي دليل عقلي. أدلة بالشرع كثيرة جدا، الدليل العقلي أدلة كثيرة جدا. كيف، ما هي الأدلة العقلية على وحدانية الله؟ هذا ما سوف نرى إن شاء الله، أو نرى بعضه في هذا الكتاب. كيف يعني معرفة العقل في الحقيقة؟ الأمثلة اللي كنا نضربها على الأحكام السابقة أحكام عقلية ثابتة يسموها، أحكام عقلية ثابتة. إيه معنى ثابتة؟ يعني تتكون من مرحلة واحدة، من مرحلة واحدة. إيه هي مثلا؟ إنه القلم يمكن أن يوجد هنا ويمكن أن يوجد هنا، يستحيل أن يوجد في مكانين في نفس الوقت. هذه تتألف أحكام عقلية ثابتة. معنى ثابتة يعني شبه بدهية، يعني لا يفهمك النظر الكثير فيما لكي تصدق بها. زي ما الرياضيات بعض الكثير من الأحكام، أسلوب الرياضيات في التفسير هو الأسلوب عقلي، أسلوب عقلي محض. يتم أسلوب الرياضيات في إرجاع النظريات الضخمة الكبيرة إلى أسسها، الوحدات البسيطة جدا التي لا يعارض فيها معارض. هذا تمثيل قوي جدا على الطريقة العقلية في الاستنتاج. كل الطرق العقلية في الاستنتاج تنهج من هذا المنهج، منهج الرياضيات. عشان هيك اللي بيكون يعني عقله حاد جدا في الرياضيات

أصلها يمكن كانت عن تجربة ثم أثبتوها بغير عقل. أنا إفراد الذي نصفت هذا أولا كانت نصف هي في الحقيقة يعني أول ما أثبت نظرية فيثاغورس عن طريق التجربة ثم أثبتوها رياضيا نظريا يعني أثبتوها نظريا فتضافر الدليل العقلي والدليل التجريبي على هذا الأمر. هي في يعني هي عقلية في لكن هو تجريبي وكثير من الأمور تجريبية وعقلية أيضا يعني لا يبعد. إذا قال الحاكم ثلاثة الصرع أو العارف أو إيش العقل وعرفنا ما الذي يقصده العلماء بهذا الكلام. فلهذا انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام انقسم لأن الحاكم ثلاثة انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام. قال شرعي وعادي وعقلي. حكم عادي شرعي مثل قولنا الصلاة واجبة والزكاة واجبة والزنا حرام إلى آخره هذه كلها أحكام شرعية. وحكم عادي وأحكام عادية مثل إيه الأحكام العادية؟ مثل النار محرقة مثلا مثل إنه الدواء الفلاني يفيد بالمرض الفلاني مثل العسل يفيد وهكذا مثل الشبع عند الأكل وقد يشبع الإنسان بلا أكل وقد لا يشبع إذا أكل وهكذا. لأنه أصلاً تكرر على الحرق أن مرء يسمع أحد الوجود أنه ما في جسم إلا موجود في مكان واحد. نعم وكيف الفرق بين الحكم العادي؟ مثلاً يكون الحكم العادي أنه هو تكرر على الحرق وجوده لأنه لا يمكن أن يكون العادي تكرر على حواشي أنه بسهر المسك مثلاً ما أفشي تحرقه. أيوة أحكي لك هذا الضابط الرد على هذا السؤال يعني سيأتي ولكن سنذكره الآن. وفي الحقيقة احنا لم نقل لما مثلنا بالقلم لم نقل انه معرفتنا وحكمنا بان القلم يستحيل وجوده في مكانين لم نقل ان عرفنا هذا بالتجربة صح؟ ولكن مطلق ما حكينا كل ما حكينا انه هذا القلم مجرد السؤال انا سألت هل يمكن ان يوجد في مكان اخر؟ اما جربنا؟ ما جربنا نقول لا. التجربة تثبت أقل شيء بمركين أقل شيء تثبت التجربة بمركين. هذا الأمر اللي هو إحنا عملناه هنا هو تنبيه عقلي يعني أنت لو حضرت عقلا وجود الجسم هنا هذا تصور ولاحظت عقلا وجود الجسم هنا ملاحظتك لهذين الأمرين بعد هيك أنت فكرت فيه هذا العقل حكيت طب هذه الصورة وهذه الصورة يمكن أن يوجد مع بعض في العقل حكيت له خصوص إيش اللي صار عندك. أما أنت لم تطالبني وقت ذا إنه لم تقل لي أنه جرب بلكي يضبط معك يعني جرب بلكي القلم يوجد هنا ويوجد هنا جربنا لا اكتفيت أنت بلفك النظري إلى ملاحظة صورتين شخصيتين الفرض أنه ينوجد معا فأنت أدركت بعقلك حكمت بعقلك على انه هذه الصورة مستحيلة شفت ايه دي صار ايوه ماذا سيعطي ان شاء الله اللي هو الحكم اذا عرف من ملاحظته لمرة واحدة فهو عقلي واذا احتدث لمعرفته لأكثر من مرة سيكون عادي. هذا الضابط بين الحكم العقلي والحكم العادي الحكم التجريبي والحكم العادي سيأتي إن شاء الله سيأتي يعني نحن ما دخلنا في التفصيلات بس الآن يعني نذكر هذا الأمر. إذن انقسم الحكم إلى ثلاثة أقسام شرعيا وعاديا وعقلي. فالشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما أو الوضع لهما رئيس الوضع يعني بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهما. طبعا الجميع على ما أعتقد يعني عارفين شرح هذا التعريف الزعيم من عرفه إثبات أمر أو أمر يعني إحنا حكينا إنك تثبت الوجود بالقلم او تنفي الوجود عن القلم، انك تثبت انه زيد موجود او تنفي انه زيد موجود، ان تثبت السبع او تنفي السبع، ان تثبت الحركة او تنفي الحركة، ان تثبت الحركة لي القلم او تنفي الحركة عن القلم مثلا، يعني امثلة كثيرة جدا هذه. او نفي الحركة او نفي معنى هذه، اي شيء يكون حكم نسبة اي شيء الى شيء او نفي اي شيء عن اي شيء يكون حكم مطلقا، يعني هذا التعريف الاعم للحكم. اما التعريف الحكم الشرعي هو ما ذكره الامام الصنوطي هنا، انه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين وجوبا بالطلب او بالاباحه او بالوضع لهما، يعني بالطلب او الاباحه او بالوضع لهما. ايش يعني الوضع؟ لانك تضع سبب للطلب او سبب للاباحه او سبب لل او مانعا له اوصى او رخص على قول ذلك في الاباحه. يعني تكون هي الرخصه تابعه لاحكام الوضع كلها. هذا فيها خلاف، هي في الحقيقة نعم فيها خلاف. المهم يعني احنا عرفنا مثلا لما نقول مثلا الزوال، الزوال اللي هو انحراف الشمس عن الافق سبب وجود ايش؟ الطلاب. ومثلا صرف وجود الذكاء الحول والنظام، هذا معنى الوضع لهما، الوضع لهما يعني الوضع للطلب او للإباحة. يعني بحسر رحمة الله ان شاء الله قال: فدخل في قولنا بالطلب اربعة، الايجاب اربعة لانه تخليان بادق. قال: فدخل في قولنا بالطلب أربعة، الإيجاب. إيش معنى الإيجاب؟ هو طلب الفعل طلبا جازما كالإيمان بالله وبرسله وكقواعد الإسلام الخمس ونحوهما. واضح طبعا؟ نعم؟ عزيز هنا أنا بقرأ خلص، أنا أحكي لكم الأصل أن النص اللي عندكم فيها نقص، اكتبوها على السريع. والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازما كصلاة الفجر ونحوها. ليه كتبتوا نحوها؟ ونحوها. والتحريم صلاة الفجر يعني والندب وهو طلب الفعل طلبا غير جازم. نعم. فصلاة الفجر ايه؟ بسم الله ما تكلم وهي صلاة الفجر. صلاة الفجر يعني صلاة الصبح اللي احنا نحكي عنها. يعني تبقى او الضحى يعني. او الجماعة او لا، هو قد والله اعلم اما الضحى او هي الاقرب انها يكون الضحى. الله اعلم. الملاحظة. ايضا بده يكون سنة الفجر. اي واحد منها يخطب. قال: والتحريم وهو طلب الكف. شوف ايه التعريف ما اضفته هنا، طلب الكف مصالح الترك، طلب الكف عن الفعل طلبا جازما كالشرك بالله، كالشرك بالله والزنا ونحوهما. تلاحظوا دائما بنمثل المثال من العقائد والمثال من الشرع، مثال من العقائد مثال من الافعال الشرعيه. ليه تمثل باسم العقائد باسم ليدلك من الاول انه الشرك بالله حكم شرعي، حكم شرعي. يعني انت الحكم عليك لانك كافر لانك اشركت او مؤمن لانك وحدت، هذا الحكم لا يجوز الا بالشرع. يعني اعتبار هذا الامر عقيدة لا يجوز الا بالشرع كما نص عليه علماء الاشاعره. حتى وان ادركنا وجوبه بالعقل

مشهور يعني في الأمثلة اللي هو في الجهاز العقلي. كيف يعني؟ يعني مثلا إثارة العاطفة أو العقل بالمطية يعني مشهور بحكم العقل في الجهاز العقلي. نعم. مشهور نعم. بنقول الجهاز العقلي اللي هو في جسم الله والشرع. هذا سوف نشرحه لاحقا. ما هي المعنى الجائز العقلي؟ جائز المعقل. طب ما التعارض يعني انا بدي افهم شو ما هو التعارض بين قولك انه هو في العقل جائز، جائز على الله سبحانه وتعالى ان يصيبه، وجائز عليه ان يعاقبك اذا ساء اثابك واذا ساء عاقبك، ثم بعد ذلك ان تقول انه شاء بالشرع ان يعاقبك، ما التعارض بينهما؟ يعني جوازها اصلا غير جائزه لانه اصلا نقول يتوقف العقل عندها المسألة. ايش معنى التوقف العقلي؟ يعني انا اصطلاح انه يظهر شيء بشري. لا لا، ايش معنى التوقف العقلي مره ثانيه؟ عفوا يعني مش انه لا يستطيع، لا في فرق بين انه يستطيع انا قصدي لا يستطيع بدك تزود يعني ثواب تفكر فيه شوي شوي. في فرق بين قولك بانه لا يستطيع انه العقل يتوقف وبين قولك بانه العقل يزوج، معنى انه يتوقف معناه لا يستطيع ان يفكر مطلقا، معنى انه يزوج معناه انه هذا الامر زائد في ذاته وهذا الامر زائد في ذاته، ثبوت هذا او هذا معتمد على امر اخر، هاي معنى الجواز لا على ذات ذاتي الامرين يعني. فايش انت بتحكي؟ انا بحكي ان العقل طبعا هو يعني يستطيع ان يفكر بشغل ذاته بس لا يعني مثل ما بقى يعني ايه الذي لا يستطيعه؟ لا حسنا كل شيء احنا فيها يعني انواع من التفكير في انواع مختلفه من التفكير. نوع يعني لما كان في تفكير شوي يعني اهمني يعني بالنسبه لما مرت تصور عقل من الاجيال النظريه بدون ما يكون عقل متفتح ومستمر. لكن هاي المسألة بالذات يعني أنا نفهم تماما إنه الشرع يعني أوجب على العقل ليه يتوقف في المسألة دي كونه هي ما تتعلق بالتفكير العقلي. كيف يعني يتوقف؟ لا في ليش معنى يتوقف؟ يعني مثلا زي البحث والاستفادة بيكون استفادة الوقت لا لا في هذه المسألة احنا بنتكلم في هذه المسألة. أنا حتى قلت لك أنا شيء بفهم موضوع التوقف. أنا مو لا اسمح لي عفوا. بدك تحكي معي في مسألة معينة. ما تحكيش معي ست مسائل مرة واحدة. معي؟ أيوة. لما احنا نحكي في انه الله سبحانه وتعالى يمكن ان يثيب او يمكن ان يعاقب، هذا امر بيختلف عن حقيقه ذات الله وحقيقه صفات الله. هذه مساله ونديك مساله. احنا اللي بنتكلم فيه انه هل العقل يدور او يوجد او يستحيل يحيل ان يثيب الله سبحانه وتعالى الناس، هذه المساله اللي بنتكلم فيها. اما لا نتكلم في انه الله سبحانه وتعالى ما هي حقيقة قدرته؟ ما تكلمنا بهذه مسألة سنتكلم عليها لاحقا. أما محل البحث الآن إنه العقل هل يقول إنه الله سبحانه وتعالى لو ساء لعاقب ولو ساء لم يعاقب، أو يقول إنه العقل أو يقول العقل إنه الذي يؤمن يجب على الله أن يثيبه؟ خلصت كذي عقل. أنا بقول يعني لو كان يعني هاي المسألة يعني هذه المسألة بالتحديد انه مثلا الذين لو قد يكون فيها ظلم يعني الانسان مثلا اطاع وحوكه وانسان ظلم يعني انك فكرت فيها المهم ان العقل فكر فيها بغض النظر عن وصولك لنتيجه معينه. ايوه اذا لم لا تقل انه الشرع حرم او انه العقل لا يستطيع التفكير، المهم فكرت فيها انت. اذا ايش معنى فكرت فيها؟ انه في عندك قواعد معينه تستطيع انك تبني عليها وتفكر بغض النظر ايش اللي توصلت له. المعتزلة توصلوا وقالوا لا يجب على الله سبحانه وتعالى إجابة المطيع و يعني عقاب العاصي. ما قالوا المعتزلة إنه لا العقل بتوقف هذه المسألة ما بيعرف. فكروا فيها وإحنا بنقول لا إحنا بنفكر فيها ونستطيع أن نبرك بالعقل أنه لا يجب على الله ثواب المطيع ولا عقاب العاصي. المهم نزود أصل التفكير. شوف كيف؟ بعد ذلك سوف ندلل على بطلان ما اخترته انت او على الاقل الان يعني. اما اصل التفكير عفوا اصل التفكير يعني زائد يعني في عندك مقدمات عقليه تستطيع ان تبني عليها. اللبنات الاساسيه اللي كنا نتكلم عليها قبل شويه موجوده. ايش هي اللبنات البدهيه اللي تبني عليها هذا التفسير ايش هي؟ اولا الله سبحانه وتعالى قادر ولا مش قادر؟ مريد ولا مش مريد؟ الثواب الذي تفترضه واجب عقلي للإنسان ولا مش واجب عقلي؟ يعني الثواب هذا الذي تفترضه مثلا الجنة في ذاته وجود الجنة من الذي يوجده؟ الإنسان ولا الله؟ من الذي يمنحه للإنسان؟ الإنسان أو الله؟ هذه إذا أسس معينة بنفكر فيها. بعد ذلك نقول طب أنا لما نحن عرفنا النقطة أنا أفرجيك إنه الآن هذه المسألة نستطيع أن نفكر فيها. بنقول إذا في أمور معينة هذه الأمور بعد ذلك بنرتبها ترتيب معين نستطيع أن نوصل لنتيجة معينة. بنقول أنا صليت